فضيلة مولانا، بس هستأذن في إني أقول إن أنا فهمت من كلمة إنكاركم للغيب ما هواش بالمعنى الشرعي، إنما بمعنى إنه وضوح الإيمان بما لا يحتاج إلى قائم. نعم لا، أنا بس أردت إن أنا الآن هم العلماء الذين يؤمنون بالغيب دي قائمة، يعني أحسن يفهم من ساعة ما أنا في ما كيف يدق القلب؟ ده غيب. ما هي كيف يتحرك المخ اللي فيه مئات الألوف من التلافيف؟ طب أنا حافظ القرآن فين هو؟ في دماغي فين؟ معروف. المغيبات كثيرة عندنا في عالمنا. النقطة الثانية إذا أذنت فضلتك، إنه يعني لا شك أنه ما أشرتم إليه من أنه المسلمين انطلاقا من ما فهموه من القرآن أنه كتاب يدعو إلى العلم بمعناه الواسع واكتشاف الكون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يعني حتى مطلوب مننا ندور على بداية الخلق دون تحرج في ارتياد أي مجال من مجالات عفوا العلوم أو المعارف. من هذا المنطلق استطاع المسلمين ان هم ينطلقوا ويصنعوا هذه الحضارة. صحيح هم ترجموا حضارات سابقة. كان الخليفة المسلم يحب يستقبل السفير الاجنبي وهو يستعرض الاسطول. ازاي يعني؟ يعني واقف يستعرض الاسطول ويقول سفير بتاع دول هاتوه هنا، وهو على الميناء في البحر لكي يرى هذا السفير القوة البحرية للمسلمين. فبيوريهم ان الأمة دي مش ليست الأمة الأولى بعجزها في الإنتاج، هذه إنتاجها، هذا إنتاجها، هذه الأساطير ما صنعت. طيب الحقيقة انه يعني نهضة الأمة الإسلامية ودورها في صنع الحضارة بما نقلت وترجمت وهضمت وتمثلت وأبدعت بحصار شديد إداها هذا الانطلاق اللي أنكروه في بعض الأوقات، لكن عندما انتقلت السيادة إلى أوروبا لم يجد كثير من العلماء حرج أو عقدة نقص في أن يعترفوا للمسلمين بفضلهم على الحضارة. هذا أمر أصبح يعني منتهي، لكن مش عارف ليه في زمان الناس هذا عندما يتناول بعض الحديث عن الدين يتكلم عنه كشيء منفصل عن العلم. يعني الدين والعلم كأنما هما شيئين مختلفين. هذه بقية من الغزو، مظهر للغزو الثقافي الذي انتقل من أوروبا إلى هذه البلاد الإسلامية. أصل العلم هناك كان معركة مع الإيمان، معركة هائلة، ده في مئات العلماء قتلوا وحرقوا، والسبب أنهم قالوا الأرض كرة أو الأرض تدور حول الشمس، أو قالوا كلاما لا يستوعبه علماء كل ما لديهم من معرفة الدين، شوية تراتيل وشوية كهانات وشوية عجز هنا وهناك. فلذلك العلم هناك انطلق وحده لأنه كان الدين عائق له فكسر العوائق. وإلى الآن ما يسمحون للدين أن يتكلم في هذه الأمور، ولعل كان هذا الإقصاء يعني زاد عن الحد حتى منع الدين حتى يتكلم في الأخلاقيات. هو إيه اللي ضيع أوروبا الآن في أخلاقيتها؟ عزل الدين عن الدراسات النفسية والتربوية، اعتبروا الدين ملوش صلة بهذا كله. لكن احنا ديننا دين العلم، فكيف يقال ان العلم شيء والدين شيء اخر؟ هذا كلام يقال عند من يعبدون البقر، او عند من يعبد الحجارة. يعني العداوة او التناقض بين الدين والعلم هو موروث غربي في الاساس. نعم اساس يعني لوقوف الدين ضد النهضة العلمية في عصور النهضة الأوروبية. صحيح العصور دي ما قبلها بيسموه عصور الظلام أو العصور الوسطى. هم سموها لأنها كانت في بلادهم هكذا. أيوة. ودي نقطة برضو نوضحها بمرور عابر. نعم. وهي إنه العصور القرون الوسطى وعصور الظلام دي كانت عصور الظلام في أوروبا، لكنها كانت عصور الازدهار الإسلامي عند المسلمين. فعندما انتقلت السيادة أو السيطرة للغرب، انتقل معها دين أو عداوة. نعم. الدين. نعم. للعلم. فأصبحنا يعني أو بعض الببغاوات صح التعبير يكرر هذا الكلام على أنه عداوة الدين يتناقض مع العلم، بينما هذه المقولة في كتابه تاريخ العرب يقول: كان الذي يخرج من بيته في قرطبة يرى ميادين فسيحة وشوارع تضاء من الجانبين إلى امتداد فراسخ من قرطبة. في هذا التاريخ في باريس تغوص قدمه في الأوحال. مظبوط. في الأوحال. وما بلغت قرطبة باريس مبلغ قرطبة إلا بعد قرنين من الزمان. وعشان كده كان بعض المنصفين حزين لأنه هزيمة العرب في معركة شارل مارتيل أخرت الحضارة العربية عن فرنسا وعن أوروبا ثمان قرون. قالوا لو كان العرب استمروا كنا شفنا النور والحضارة من ثمان قرون. هذا كلام صحيح. أنا الحقيقة حرصت أنه نوضح هذا المعنى، أنه عداوة أو خصومة الدين للعلم هي موروث غربي في الأساس. القرآن فقط. أما خصومة، أنا بعد ما أقول خصومة، لا خصومة، خصومة العلم للدين جاءت من الغرب وهي حقيقة تاريخية عند القوم. مظبوط. أما نحن فإن العلم والد طبيعي للدين والإيمان، بل قد أتهم من ورث الإيمان بالتقليد ولم يحسن تحت الآيات. نعم. بدءا من اقرأ. نعم. بدءا من الشهود على ألوهية الله وتوحيده، بدء الآيات الكثيرة العديدة التي تتناول العلم ومكانة العلماء، ويمكن مكانة العلماء نقدر نعرضها في فرصة أخرى. فلا يبقى في نهاية اللقاء إلا أن نكرر فضيلتك فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الغزالي كل الشكر والتقدير والعرفان، ونشكر حضرتكم على حسن متابعتكم، ونرجو أن نلتقي معكم دائما على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.